سائلة من الجزائر تقول: أحسن الله إليكم، عند دخول شهر رمضان يكون هناك ختمة جماعية، أي كل أخت تقرأ ثمن أو ربع من القرآن طيلة شهر رمضان إلى أن يختمنه، فما حكم ذلك؟ هذا لا بأس به إذا كان المراد به تصحيح القراءة، ولا شك أن فيه يعني تشجيع على إحياء هذه السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل سنة مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه دارسه مرتين، فلا مانع من ذلك. وإذا أردنا بهذا تصحيح القراءة، ولا شك أن القارئة إذا قرأت عندما تجيد القراءة ستستفيد منها. نعم. وتقول: هل يجوز لمعتدة بسبب الطلاق أن تحضر صلاة التراويح أو أن تحضر صلاة عيد الفطر؟ تحضر، المعتدة من الطلاق يجوز لها أن تخرج لحاجاتها، غير أنها لا تتعرض للخطاب ولا تسمع منهم.